بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. موعدنا اليوم مع القرار الخطير الذي رفض أن يتخذه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القرار الذي اتخذه سيدنا عثمان من بعده. فلماذا تخوف عمر؟ ولماذا فعله عثمان؟ ومتى كانت النتيجة؟ لماذا بدأت الدولة الإسلامية الجهاد البحري؟ ومتى وكيف؟ ولماذا قررت الدولة الإسلامية ذات الأسطول البحري الوليد أن تواجه القوة البحرية العظمى في العالم؟ ماذا كانت النتيجة؟ وماذا كانت الآثار؟ هذا ما نراه بعد قليل، فكونوا معنا. لما انتصر المسلمون على الروم انتزعوا منهم سواحل الشام وسواحل مصر، ففي هذا الفتح، فتح الشام وفتح مصر، سيطر عمرو بن العاص على موانئ غزة وعكا وعسقلان، ثم فيما بعد سيطر يزيد بن أبي سفيان، وهو كان والي عمر بن الخطاب على الشام، سيطر على موانئ صيدا وصور وجبيل وبيروت. وفيما بعد أرسل يزيد بن أبي سفيان عبادة بن الصامت فسيطر على موانئ قيسارية وجباليا. ثم بعد ذلك فتح عمرو بن العاص مصر فسيطر على موانئ مصر، منها غزة، منها الإسكندرية وبرقة في ليبيا فيما بعد. ثم سيطر المسلمون في الشام في ولاية معاوية بن أبي سفيان الذي تولى بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان على طرابلس وقيسارية. إذن فقد الروم سواحلهم وموانئهم التي كانت في الشام وفي مصر، وصارت الآن في يد المسلمين. في ذلك الوقت أراد معاوية بن أبي سفيان أن يؤمن مكتسبات هذا الجهاد البري بإنشاء أسطول بحري وبغزو المسلمين في البحر، لأن الأسطول البيزنطي الذي كان يسيطر على البحر المتوسط كانت له مراكز تعتبر كقواعد حربية بمصطلح العصر في الجزر الموجودة في البحر المتوسط. فأرسل إلى سيدنا عمر يستأذنه في أن يبدأ في إنشاء أسطول وبأن يغزو المسلمين في البحر. سيدنا عمر كان متخوفا من هذه المغامرة، خشي على المسلمين من خطورة البحر، خصوصا وأنه أرسل إلى سيدنا عمر بن العاص يسأله عن راكب البحر. فسيدنا عمر وصف له البحر وصفا بليغا، قال له يعني ليس إلا السماء والماء، وإنما راكبه كدود على عود، إن سكن أزاغ القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، وما رأيت مثله خلقا صغيرا يركب خلقا كبيرا. فهذا الوصف زاد في مخاوف سيدنا عمر بن الخطاب، فأرسل إلى معاوية بن أبي سفيان ينهاه عن أن يفتح معه هذا الموضوع مرة أخرى، وقال والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل عليه مسلما أبدا، ولو كان المسلم عندي أحب إلي مما حوت الروم. لما مات عمر رضي الله عنه تجرأ البيزنطيون وهاجموا طرابلس وأعادوا احتلالها، فنفذ سيدنا معاوية بن أبي سفيان من خلال سارية حصارا بريا وبحريا من خلال الجزر التي أمام طرابلس، حصارا على القوات المهاجمة التي احتلت طرابلس. فلما استطاع إغلاق الحصار عليهم لم يجدوا بدا إلا أن يرسلوا إلى إمبراطور الروم أن يرسل إليهم سفنا تنظم انسحابهم. لكن بدا في هذا الوقت صحة رأي سيدنا معاوية في أنه ضرورة أن تكون للمسلمين قوة بحرية، فأرسل معاوية مرة أخرى إلى سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث يستأذنه في إنشاء أسطول بحري وفي أن يغزو بالمسلمين البحر. فسيدنا عثمان زاوج بين الضرورة التي يتكلم فيها سيدنا معاوية وبين الخطورة التي يتكلم التي مثلت موقف سيدنا عمر، فقال له أغزو، ولكن أغزو أنت وزوجك، يعني طلب منه أن يكون هو وزوجه في بداية من يركبون البحر، بحيث أنه لو كانت هناك خطورة فيتحملها معاوية يكون فيها أول المتحملين. ثم قال له اندوا بالناس ولا تحشدهم، يعني محدش يركب يعني لا تحشد الناس لا تحمل الناس عليه، وإنما اندب من أراد أن يركب البحر فليركب. فاختار بعض الصحابة الغزو، منهم سيدنا أبو ذر ومنهم سيدنا أبو الدرداء، وكان في 70 من عمره في ذلك الوقت، ومنهم طبعا سيدنا عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ذات مرة رأى رؤيا أن قوما من أمته يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقالت أم حرام: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فركبوا البحر، وهنا بدأ معاوية بن أبي سفيان ينظم مسألة الجهاد البحري. طبعا مسألة الجهاد البحري كان لها جانبان، الجانب الأول هو جانب السيطرة على الجزر الموجودة في البحر المتوسط، والجانب الثاني هو إنشاء أسطول بحري. تم تحديد مكانين للأسطول البحري في الإسكندرية وفي عكا، بدأت تصنع فيهم السفن الإسلامية. ثم بدأ سيدنا معاوية بن أبي سفيان في السيطرة على الأول، سيطر على أرواد وهي جزيرة قبالة سوريا، جزيرة صغيرة. ثم غزا قبرص سنة 28 هجرية، ولما غزا قبرص اتفق معهم على صلح. هذا الصلح من بنوده أنهم يدفعون 7,000 دينار سنويا، أنهم لا يعينون الروم إذا أرادوا أن يهاجموا المسلمين، أنهم يكونون يعني مركز إعلامي أو مركز إشارة أو مركز استخباري لإخبار المسلمين إذا هجم عليهم الروم. كان هذا في سنة 28 هجرية، لكنهم لم يفوا بهذا العهد، وإنما ساعدوا الروم فيما بعد بالمراكب. فقرر سيدنا معاوية بن أبي سفيان إعادة غزو قبرص، فغزاها وفتحها في سنة 33 هجرية، وأسكن فيها قوما من العرب بحيث يكونوا حماية دائمة للمسلمين هناك، ولكي يحافظوا على ألا ينتقض أهل قبرص فيما بعد. هذا هو بداية الجهاد البحري في الإسلام. لما أنشأ المسلمون الأسطول البحري وبدأوا ينفذون الغارات على الجزر، هنا تغيرت الخريطة الاستراتيجية، تغيرت الخريطة العسكرية والسياسية في شرق البحر المتوسط الذي كان بحيرة بيزنطية. اضطر ملك الروم وهو في ذلك الوقت قسطنطين بن هرقل إلى نقل مركز القيادة البحرية من قبرص ومن الجزر القريبة من المسلمين إلى جزيرة صقلية الإيطالية لكي يحافظ على ما بقي من أملاكه في الجنوب الإيطالي أو الجنوب الأوروبي بشكل عام. أما المسلمون فتغير هذا المركز البحري بدأ يساعد المسلمين مساعدات أو يضيف للمسلمين قوة جديدة في خطتهم لفتح القسطنطينية، لأن فتح القسطنطينية كان حلما إسلاميا منذ أن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية. إذن صارت لدينا قواعد لبناء الأسطول في الشام وفي مصر، صارت لدينا قوات بحرية. فخرج في عام 34 هجرية أسطول من رشيد، مدينة رشيد المصرية، على رأسه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان هو والي مصر، وذلك في عهد سيدنا عثمان طبعا. وخرج من عكا أسطول بقيادة بصر بن أبي أرطاء. هذان الأسطولان تقابلا عند مدينة تسمى فونيكا، هذه في جنوب تركيا حاليا قريبة من مدينة أنطاليا، وهناك تصدى لهم الأسطول البيزنطي العريق ذو الخبرة الكبرى في المعارك البحرية، ووقعت أول معركة بحرية في الإسلام وهي معركة ذات الصواري. طبعا معركة ذات الصواري كانت معركة في غاية الخطورة، لأن الأسطول الإسلامي الوليد يواجه الأسطول البيزنطي العريق. كانت عدد سفن المسلمين 200 سفينة، كانت عدد سفن الأسطول البيزنطي ما بين 700 أو 800 أو 1000 سفينة على خلاف التقديرات بين الروايات التاريخية. فكانت نازلة نزلت بالمسلمين ومفاجأة لم يكونوا يحسبون حسابها أن تكون بهذه القوة. ففكر المسلمون، وهنا تظهر مسألة وضرورة الابتكار، فكر المسلمون ماذا يصنعون. فتوصلوا إلى فكرة مبتكرة في المعارك البحرية. هذه الفكرة هي ربط السفن بعضها ببعض في الأرض. فهم ربطوا أولا سفن المسلمين بعضها ببعض لكي تمثل مسرحا بريا يمكن للمسلمين أن يقاتلوا عليه، وهم أكثر اعتيادا لقتال البر منهم لقتال البحر. ثم إنها منعت سفن الروم من اختراق الصفوف الإسلامية، لأنه صارت السفن الإسلامية ككتلة واحدة. والأمر الآخر أنه تم ربط السفن الإسلامية، ما استطاعوا من السفن الإسلامية، بالسفن البيزنطية أيضا، لكي يجبروا القوات البيزنطية على أن تتحول في قتالها وفي معاركها من أسلوب حرب البحر إلى أسلوب البر. فحين وقع هذا صارت المعركة أشبه ما تكون بالبرية. ومن يرى موقع مدينة فونيكا فهي بالأساس كأنها خليج بين جزر، فاشتباك السفن في هذه المضايق يساوي أن تكون المعركة أشبه شيء بالمعركة البرية الكاملة. عندئذ استطاع المسلمون أن ينتصروا على البيزنطيين، بل وحدث إنجاز يتكرر لأول مرة في تاريخ الفتوح، وهو أن إمبراطور البيزنطيين قسطنطين بن هرقل أصيب في هذه المعركة، وبعضهم يقول أسر، لكن الصحيح أنه أصيب فقط. وكانت هذه أول مرة يستطيع المسلمون أن يصيبوا فيها الإمبراطور البيزنطي. بهذا انتهت معركة ذات الصواري بنصر كبير للمسلمين وبتحطم الأسطول الرئيسي للقوات البيزنطية. وكانت مفاجأة حربية أن يستطيع الأسطول الوليد أن يهزم الأسطول العريق المتدرب وصاحب الخبرات القتالية الواسعة. عندئذ صار كل الجزء الشرقي من البحر المتوسط بحيرة خاضعة للقوات الإسلامية، لأن المسلمين كانوا يسيطرون على الجنوب الشمال الإفريقي إلى برقة في ذلك الوقت، ثم يسيطرون على الشام، ويسيطرون أيضا على الجزء الشرقي من المدن الجنوبية المطلة على سواحل البحر المتوسط. هذه معركة ذات الصواري حلت بالشجاعة والابتكار، وساهمت في أن توجد موقعا جديدا للمسلمين ولسلاحهم البحري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. في ذات الصواري عدد من الدروس. الدرس الأول أن المسلمين هم من يقدمون إلى الجهاد، الولاة هم من يطلبون من الخليفة أن يجاهدوا وأن يتوسعوا في جهادهم فيركبوا البحر وأن ينشئوا أسطولا، والخليفة هو الذي يكبح جماح هذه الرغبات خوفا من أن تكون مخاطرة تودي بالمسلمين إلى المهالك. أول قائد للبحرية الإسلامية هو عبد الله بن قيس الجاسي، وهذا عبد الله غزا فيما بعد 50 غزوة لم ينكب فيها ولم يغرق له أحد، وكانت دعوته الدائمة أن يرزقه الله بالشهادة وألا ينكب معه أحد، حتى حصل له فيما بعد واقعة طريفة، وهو أنه خرج في سرية استطلاعية يلبس زي التجار، فجاءت إليه امرأة متسولة في قبرص من الروم، فلما سألته أن يعطيها فأعطاها، فعلمت أن عطاءه عطاء ملك لا عطاء تاجر، فذهبت إلى قومها فأخبرتهم أن هذا هو الهدف المطلوب، فاجتمعوا عليه فقتلوه، فتحققت أمنيته فاستشهد وحيدا دون أن ينكب معه أحد. الدرس المهم في هذه المعركة وفي سائر المعارك هو درس الابتكار. فكم من فكرة أنقذت أمة، وكم من فكرة أنقذت جيشا، وكم من فكرة حققت نصرا تاريخيا. هذه ذات الصواري بكل المقاييس، مقياس العدد ومقياس القوة ومقياس الخبرة ومقياس التاريخ، لم يكن أحد يتوقع أن تستطيع السرية الصغيرة المكونة من 200 سفينة أن تنتصر على الأسطول البحري القوي، الأسطول البيزنطي الذي كان سيد البحر المتوسط. ولكن فكرة ربط السفن الإسلامية بعضها ببعض ثم ربطها بسفن العدو هو ما أتاح انقلاب المعركة البحرية إلى معركة شبه برية، وبهذه الفكرة استطاع المسلمون الانتصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،